الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: يوجد قطة سوداء دائما ما تكون على جدار البيت هذه الفترة، يقول: ونخشى أنها شيطان ونستعيذ بالله منها ولا تبتعد. يقول: ومن فترة وأنا أقرأ سورة البقرة ولا تزال موجودة، فهل صحيح أن القطة السوداء شيطان؟ وهل قراءة سورة البقرة تحمي بإذن الله منها؟ الحمد لله رب العالمين. من أعظم ما يحميك التوكل على الله عز وجل وكمال الثقة بالله، وأن تطرح هذه الوساوس والخطرات والأوهام التي لا أساس لها من الصحة، وأن تعيش حياتك حياة هادئة وادعة مطمئنة بعيدة عن مثل هذا التفكير، فهذا هر أسود، وليس هناك ما يدل على أنه من الشياطين. وها أنت قد قرأت سورة البقرة وأكثرت من الأذكار والتعويذات التي تحميك وتحمي بيتك، ولا يزال الهر على هذا الجدار، فهذا دليل على أنك إنما توهمت وتخيلت فيه لبعض الموروثات الجاهلية التي ورثناها من العوام، بأن كل حيوان يحمل اللون الأسود فإنه شيطان، وهذا خطأ لا دليل عليه، وإنما الذي ورد به النص في حيوان خاص وهو الكلب الأسود. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الكلب الأسود من الأحمر من كذا وكذا من الألوان يعني؟ فقال: الكلب الأسود شيطان، ويبقى ما عداه من الحيوانات التي تحمل اللون الأسود على حالها أنها حيوان وليست بشيطان. فلا ينبغي أن نعيش حياة كثرة الأفكار في مثل هذه الأمور. نعم، الإنسان ينبغي له أن يتحصن في نفسه وأن يحصن بيته وأهله، لكن لا ينبغي أن يكثر التفكير في أن كل ما يراه في البيت من حيوان أو حشرة أنها شيطانة تريد أن تؤذيه وأهل بيته. فلنحصن أنفسنا بالأذكار، ولنحصن بيوتنا وأهلنا بالمحافظة على الأوراد الشرعية والأذكار المرعية صباحا ومساء، ولنعيش حياتنا بكمال التوكل على الله وكمال الثقة فيه سبحانه وتعالى. وهذا الهر إنما جاء إلى بيتك يطلب رزق الله عز وجل، فإن كان عندك شيء من الطعام فأعطيته فأبشر بالأجر العظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجر. فهو إنما جاءك يطلب رزق الله لا بقصد إيذائك ولا على أنه شيطان، والله أعلم.